تحرم ان ردود حقيقة ميت احساسي اذا للصبر قالوا حدود اذا للصبر قالوا حدود اجل يا مطول انفاسي واذا تحرم ان ردود حقيقة ميت احساس انا اش ذنبي اذا احترى يضحكوني اذا مرة اسلم داري ما يردون واضحك الزود يكرهوني انا اش ذنبي اذا احترى يضحكوني اذا مرة اسلم داري ما يردون واضحك الزود يكرهوني مقهورين مني موت يبغوا بس يغيظوني يظنوا من القهار بموت وينهم طلعوا عيوني بعيدة عنهم بدري ما حد منهم وصل قدري وإذا مغرورة من حقي وخليهم يلوموني بعيد عنهم بدري ما حد منهم وصل قدري وإذا مغرورة من حقي وخليهم يلوموني مقهورين مني موت يا ابو بس يغيظوني يظنوا من القهار بموت وينهم طلعوا عيوني لا لا يا لا لا لا وهم مالهم مالي مدامي مالي عاجبهم مريحاني وبالي ولا بحسب حاسبهم هم مالهم مالي مدامي مالي عاجبهم خلاص بناري احترقوا اذا سمعوني سمعوا اتعب قلبي انا ليه وليها سهر عيوني خلاص بناري احترقوا اذا سمعوني سمعوا اتعب قلبي انا ليه وليها سهر عيوني مقهورين مني موت يا ابو بس يغيظوني يظنوا من القهار يا ربي حلوة شو بتقول بس هذا الأخير طلعوا عيونه شو مقهورين مني مقهورين مني موت الكلام أي بس مقهورين مني موت يبغوا بس يغيظوني يظنوا من القهر بموت وإنهم طلعوا عيوني بعيد عنهم بدري ما حد منهم وصل قدري وإذا مغرورة من حقي وخليهم يلوموني حلو كتير الكلام.